ما جدين ما يبي له تعارف وشهود، المراجل والمكارم يشيل شعارها، أخو سعدة يكسر العود في عين الحسود، عن طويلة السوالف تسدك صارها، أخو سعدة يكسر العود في عين الحسود، عن طويلة السوالف تسدك صارها. الله مرحبا ترحيبتك اللي ما زاد أو تزود، بالفخر والعز دايم تواجد نارها، باسم أبو عبد العزيز اجتهد كتم الحشود، كل لحية عند ربعي لها مقدارها، عند ابن سلمان مالي عن الواجب صدود، أدعى لبياتي واختار منها خيارها، جيتي وازف الدهاني وأقول ألقى سنود، يا عسى دنياك تكبر جميلة مرها، ما جدين ما يبي له تعارف وشهود، المراجل والمكارم يشيل شعارها، ما جدين ما يبي له تعارف وشهود، المراجل والمكارم يشيل شعارها، أخو سعدة يكسر العود في عين الحسود، عن طويلة السوالف تسدك صارها، أخو سعدة يكسر العود في عين الحسود، عن طويلة السوالف تسدك صارها، المباخر تشتعل كل أبوها ريح عود، والدلال اللي يشوقك خنين بهارها، يا عسى مبروك عرسك وجعلك بالوجود، والليالي البيض قدمك تشع نورها، يا عسى مبروك عرسك وجعلك بالوجود، والليالي البيض قدمك تشع نورها، مرحبا ترحيبتك اللي ما زاد أو تزود، بالفخر والعز دايم تواجد نارها، باسم أبو عبد العزيز اجتهد كتم الحشود، كل لحية عند ربعي لها مقدارها، عند ابن سلمان مالي عن الواجب صدود، أبدع لبياتي واختار منها خيارها، جيتي واسف الدهاني وأقول ألقى سنود، يا عسى دنياك جميلة مارها، ما تدين ما يبي له تعارف وشهود، المراجل والمكارم يشيل شعارها، ما تدين ما يبي له تعارف وشهود، المراجل والمكارم يشيل شعارها، أخو سعدة يكسر العود في عين الحسود، عن طويلة السوالف تسدك صارها، أخو سعدة يكسر العود في عين الحسود، عن طويلة السوالف تسدك صارها، المباخر تشتعل كل أبوها ريح عود، والدلال اللي يشوقك خنين بهارها، يا عسى مبروك عرسك وجعلك بالوجود، والليالي البيض قدمك تشع نورها، يا عسى مبروك عرسك وجعلك بالوجود، والليالي البيض قدمك تشع نورها، والليالي البيض قدمك تشع نورها.